عوراتنا يا الله، آمن روعاتنا يا الله، ارحم ضعفنا يا الله، اجبر كسرنا يا الله، اجبر كسرنا على فراق شهرنا يا الله، اجبر كسرنا على فراق شهرنا يا الله. اللهم لا تخرجنا من هذا الشهر المبارك إلا وقد غفرت ذنوبنا، إلا وقد غفرت ذنوبنا وشفيت مريضنا، وشفيت مريضنا ورزقت محرومنا، ورزقت محرومنا وأعنت فقيرنا، وارحم ضعفنا يا الله، ارحم ضعفنا يا الله. اللهم اجعلنا من المقبولين في هذا الشهر المبارك، اللهم اجعلنا من المقبولين في هذا الشهر المبارك. اللهم اختم لنا شهر رمضان بغفرانك، والعتق من نيرانك، والعتق من نيرانك، والعتق من نيرانك. اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وزوجاتنا وأبنائنا والمسلمين أجمعين من النار يا عزيز يا غفار. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسائقنا وقائدنا إلى جناتك جنات النعيم. اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل وأسبغ علينا به النعم وادفع عنا به النقم. اللهم ارفعنا وانفعنا بالقرآن العظيم، اللهم ارفعنا وانفعنا بالقرآن العظيم. اللهم اجعل القرآن العظيم حجة لنا لا حجة علينا. اللهم أكرمنا بكرامة القرآن، وزينا بزينة القرآن، وألبسنا بخلعة القرآن، وأكرمنا بحق القرآن، واشفنا بحق القرآن، وارزقنا بحق القرآن يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اقض حوائجنا ويسر أمورنا، واقض أغراضنا، اشف مرضانا، اشف مرضانا، اشف مرضانا، عاف مبتلانا، عاف مبتلانا، ارحم موتانا يا الله، يا الله. سبحانك يا رب العالمين، سبحانك ما أعظمك، سبحانك ما أحلمك، سبحانك ما أجودك، سبحانك ما أكرمك، سبحانك ما أرحمك، سبحانك ما أرحمك، سبحانك ما أرحمك يا الله. اللهم يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين، اجز عنا خيرا كل من حضر معنا في هذه الليلة المباركة. اللهم كل من حضر معنا وأتى من قريب أو بعيد، اللهم عشر خطواتهم يا الله، يسر أمورهم يا الله، اقض أغراضهم يا الله، اشف مرضاهم يا الله، عاف مبتلاهم يا الله، أصلح ذرياتهم يا الله، بارك لهم فيما رزقتهم يا الله، بارك لهم في أعمالهم يا الله، بارك لهم في أعمالهم يا الله. اللهم ارحم موتاهم يا الله، ارحم موتاهم يا الله، أصلح أحياءهم يا الله، يا أرحم الراحمين. اللهم يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين، بارك لنا في جيراننا، بارك لنا في جيران مسجدنا، بارك لنا في أهل حينا، بارك لنا في أصدقائنا، بارك لنا في أحبابنا، بارك لنا في محبينا، بارك لنا في إخواننا وأخواتنا، اللهم بارك لنا في الجميع، اللهم بارك لنا في رواد مسجدنا، اللهم بارك لنا في رواد مسجدنا، اللهم يسر أمورهم يا رب العالمين، ارحم موتاهم يا رب العالمين، اشف مرضاهم يا رب العالمين، اللهم يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين، لا تخرج كل واحد منا في هذه الليلة المباركة إلا وقد شفيت أمراضه، إلا وقد شفيت أمراضه، إلا وقد شفيت أمراضه، ورحمت موتاه، وعافيت مبتلاه، وعافيت مبتلاه، وقضيت حوائجه، وقضيت حوائجه، وقضيت أغراضه، وباركت له في كل ما يحاول ويناول، يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين، اللهم يا رب العالمين، إن لنا جهودا خفاء، وكل من تعاون معنا في هذا الشهر المبارك، من رجال السلطة، ومن أعوان السلطة، ومن شباب، اللهم يسر أمورهم جميعا، اللهم اقض أغراضهم جميعا، اللهم بارك لهم في أعمالهم، اللهم بارك لهم في أرزاقهم، يا رب العالمين، اللهم يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين، بارك في القائمين على هذا المسجد المبارك، اللهم بارك في القائمين على هذا المسجد المبارك، من إمام ومؤذن وخطيب ومحافظ وكل من يتعاون معنا جميعا، اللهم يسر أمورهم، اقض أغراضهم، بارك لهم فيما رزقتهم، يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، اللهم يا رب العالمين، من بنى هذا المسجد المبارك، فاللهم ابن له بيتا في الجنة، اللهم ابن له بيتا في الجنة، واجعل عمله خالصا لوجهك الكريم، واجعل عمله خالصا لوجهك الكريم، اللهم فرج همومه، اللهم نفس كروبه، اللهم اجعل له من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل ضيق مخرجا، اللهم ارحم موتاه يا رب العالمين، وأصلح أحياءه يا رب العالمين، واشف مرضاه يا رب العالمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل بلدنا هذا بلدا آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين، اللهم احفظ بلدنا هذا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم ارحم والدينا كما ربونا صغارا، اللهم ارحم والدينا كما ربونا صغارا، اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم ابدل سيئاتهم حسنات، اللهم يسر حسابهم، اللهم اغفر ذنوبهم، اللهم تجاوز عن سيئاتهم، اللهم وسع لهم في قبورهم، افسح لهم في قبورهم مد بصرهم، ومن كان منهم حيا فاللهم اطل عمرهم في طاعتك، ومتعهم بالصحة والسلامة والعافية، وارزقنا وإياهم الثبات، وارزقنا وإياهم حسن الخاتمة، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، اللهم أعد علينا رمضان مرات عديدة، وكرات مديدة، وكرات مديدة، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان ونحن في صحة وعافية، غير فاقدين ولا مفقودين، يا رب العالمين، أمير المؤمنين، اللهم انصره نصرا تعز به الدين، واحفظه من كيد الكائدين، ومن مكر الماكرين، اللهم هيئ له البطانة الصالحة التي تعينه على الخير وتدله عليه،